الله يا عباس خلها ترف الراية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس خلها ترف الراية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس واستقبل يلا يا عباس خلها ترف الراية يا ابو فاضل يلا يلا يا عباس واستقبل المشاية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس استقبل يلا يلا شيل من القبرة يا حيدر شيل من القبرة يا حيدر بدع الزوار ما القنطرة بدع الزوار ما طرى بركاتك يا ابو فضل ترى بركاتك يا ابو ترى بيها طمعان الدنيا واخره بيها طمعان الدنيا واخره يلا يا عباس يا كعبة الوفاية يا عباس واستقبل قول قول يا عباس يا كعبة الوفاية عباس واستقبل المشاية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس يلا يلا اشيل من القبرة يا حيدر محمد الجماسي شيل من القبرة يا حيدر بدع الزوار ما يلقن قول قول طرى بركاتك يا أبو فضل ترى بركاتك يا أبو فضل ترى بيها طمعان الدنيا وآخرة بيها طمعان الدنيا وآخرة يلا يا عباس يا كعبة الوفاية يا عباس واستقبل استقبل قول يا عباس يا عباس يا كعبة يا كعبة الوفاية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس استقبل المشاية يا عباس يلا يلا يا أمان الله تعالى الكربلة يا أمان الله تعالى هذا جبرائيل ربك نزله هذا جبرائيل ربك نزله يا ضيوف حسين يا مية هلا يا ضيوف هلا ادخلوها بسلام وبسملة ادخلوها بسلام وبسملة يلا يا عباس والغاية انت الغاية يا عباس واستقبل قول يا عباس والغاية والغاية انت الغاية يا عباس واستقبل واستقبل المشاية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس يلا يلا ما يمسكم سوء مأمون الدروم ما يمسكم سوء يمسكم سوء مأمون الدروب واللي يريد حسين ما يعرف صعوب واللي يريد حسين ما صعوب معجزة كل المعاجز يا قلوب، معجزة كل المعاجز يا قلوب. 18 مليون للحضرة يطوب، 18 مليون للحضرة يطوب. الله يا عباس وجه جبت لك ماية، يا عباس مستقبل مستقبل. قول يا عباس، وجهي وجهي جبت لك مايا، خادم ممنوع واستقبل الخادم حبيبي يا عباس، استقبل المشاية خادم حبيبي. يلا يلا ما يمسكم شو مأمون الدروم، واللي يريد حسين ما يعرف صعوب، واللي يريد حسين معجزة كل المعاجز يا قلوب، معجزة 18 مليون عمي، 18 مليون للحضرة يطوب وأكثر. يلا يا عباس وجهي جبت لك ماية، استقبل قولي عباس، استقبل المشاي يا عباس، فدول ايدك استقبل المشاي يا عباس. يلا يلا امنت بالغيب من الله الستور، امنت بالغيب من الله الستور، وادري بالعباس ما يعرف عذور، وادري بالعباس عذور. ما يخلي الخوف عالشيعة يمور، ما يخلي الخوف عالشيعة يمور. الله الله والنواصب شافه ونجوم الظهور، والنواصب شافه ونجوم الظهور. الله يا عباس يا عباس، وانت تدق الثاية يا عباس، مستقبل قول يا عباس، يا عباس مستقبل المشاي، يا عباس مستقبل المشاي. يلا يلا بالطفوف اليوم لو زاد العدد، بالطفوف اليوم لو زاد العدد، سين بس أشر يجيب المدد، سين بس أشر مدد، سين يعني قل هو الله، قول قول حسين يعني قل هو الله هو أحد. وأبو فاضل صمديت من الصمد، وأبو فاضل صمديت من الصمد. يلا يا عباس تستاهل أكبر آية، يا عباس مستقبل مستقبل. قول يا عباس، يا عباس تستاهل، تستاهل أكبر آية، يا عباس مستقبل مستقبل. مش خادم يا عباس مستقبل المشاي، خادم ممنون حبيبي فدوى روحي خادم. يلا يلا بالطفوف اليوم لو جاد العدد، بالطفوف اليوم لو جاد العدد، حسين بس أشر يجيب المدد، حسين بس أشر يجيب المدد، حسين يعني قل هو الله أحد، حسين يعني هو الله. يلا يلا وابو فاضل صمديت من الصمد، وابو فاضل صمديت. يلا يا عباس تستاهل اكبر آية، يا عباس مستقبل مستقبل. الله يا عباس تستاهل اكبر آية، يا عباس مستقبل، يا عباس مستقبل المشاية، يا عباس يلا الله يا عباس مستقبل المشاية، يا عباس الله الحمد لله والشكر طول الزمن الحمد لله والشكر طول الزمن باربعينك البيار غنى علينا باربعينك البيار الله جايين نواسي زينب بالضعن جايين نواسي زينب بالضعن جد ايدين بهالطريق تقطعن جد ايدين بهالطريق يلا يلا يلا يا عباس حلوة المواقف يا عباس واستقبل يا عباس حلوة المواقف واستقبل المشاي يا عباس استقبل المشاي يا عباس فدوة يا عباس واستقبل يلا يلا الحمد لله والشكر طول الزمن الحمد لله والشكر طول الزمن باربعينك البيار غنى علينا باربعينك البيار جايين نواسي زينب بالضعن جايين نواسي زينب بالضعن قد ايدين بهالطريق تقطعن قد ايدين بهالطريق يلا يلا يا عباس حلوة المواقف يا عباس يا عباس واستقبل المشاية يا عباس واستقبل المشاية يا عباس الله بالروح بالدم لبيك يا حسين ختام ختام هاي الليلة بالروح بالدم لا تتعب ايه ادوى لبيك يا حسين قول بالروح ايه لبيك يا بعد بالروح بالروح بالدم لبيك يا يلا يلا يلا بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح لبيك يا حسين بالروح لبيك يا حسين بالروح دول ايدك بعد بعد حاكي للحسين بالروح بالدم لبيك يا يلا يلا يلا بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالدم كثير